في حب طه الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حب طه الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد هو النعمة العظمى جاء للعالم رحمة شمل القلوب وانتصف للمغلوب أطفى نار الحروب إلا في الجهاد في حب طه الهادي مدحي وانشادي هو وحده قدوتي بين العباد في حب طه الهادي مدحي وانشادي هو صرح الوي